صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب باب استقبال القبلة، الحديث الأخير ما ننتهي منه إن شاء الله، ما يأخذ معنا وقت إنه تابع للحديث الأول كان مفترض، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. باب استقبال القبلة. وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني أن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم، أعطيني بس عشان أريده هنا حبارة الدعوة الثانية. طيب، هذا الحديث الأخير الذي ختم به المصنف الكلام عن باب استقبال القبلة، والحديث هذا كان مناسبة أن يأتي مع الحديث الأول حقيقة، لأنه الحديث الأول كان فيه حديث ابن عمر لو كان يصلي على الرحيلة غير مستقبل القبلة، فهذا الحديث يناسب أن كان يذكر بعد الحديث الأول وليس بعد الحديث الذي فيه تحويل القبلة. ولكن يعني هذا وجه للمصنف، قال فيه عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا، هو أنس بن مالك رضي الله عنه، حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، وهذه منطقة قرب دخول الشام، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني من يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أنس بن مالك حمك الله، وكان أنس بن سيرين كان مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن سيرين ولد في خلافة عثمان، في أواخر خلافة عثمان تقريبا، يعني قالوا آخر سنة من خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يكنى بأبو حمزة، وهو يروي هنا بأنه كان يستقبل أنسا حين قدم إلى الشام، هو أخ التابعي الشهير محمد بن سيرين. نعم، ف تلقى أنس بن سيرين أنسا عندما قدم إلى الشام، وهذه فيها سنة بأن أهل العلم أو التابعين كانوا يقدرون ويعظمون ويجلون الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا إذا رأوهم يأتون من مكان أو يقدمون عليهم من سفر يخرجون إليهم ليستقبلونهم، فيها توقير للصحابة وتعظيم لهم أيضا واحتراما لهم لقدرهم، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق الذي اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا هذا من دأبهم، كانوا يخرجون لاستقبالهم، فخرج أنس مولى كان لأنس بن مالك رضي الله عنه يستقبله في منطقة بعين التمر، قال فرأيته يصلي على حمار. هذه أولا تبين، هذا إثبات لأن كما تكلمنا الأسبوع الماضي على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت السنة على أنه كان يصلي على البعير، هنا أنس يصلي على حمار، وفي وطبعا بعضهم ضعف يعني جعل هذا الحديث من فعل أنس، أنه هو صلى على حمار من فعل أنس، يعني ليس رأى النبي يصلي على الحمار، هو رأى يصلي غير مستقبل القبلة، ولكن الحديث الأخرى الذي وردت كما ذكر ابن حجر لأن صرح أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وبعضهم ضعف الحديث، ولكن الصحيح بأن الرواية حسنة بأنه رأى تصريح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهذه غير رواية البعيد. المهم بأن هنا أنس بن سيرين ينقل بأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، هنا فيها إشارة، قال من ذا الجانب أي أشار بيده على سنن، فسر بعد ذلك قال يعني يسار القبلة، هذه يمكن تفسير الصحابي تفسير التابعي، لكن عندما قال من ذا الجانب أي فيها إشارة، ستبين لنا بأن الإشارة يعتد بها عند التحديث، وأنه يعني تستعمل حتى في المعاملات ورد على من يقول بوجوب المعاطف بوجوب الصيغة في العقول، هذه تدل على جواز المعاطف فقط لأنها فيها تقرير للإشارة أنه قال من ذا الجانب، وهذا كان فعلا للصحابة رضوان الله عليهم. فنقول بأن أنس خرج ليستقبل أنس بن مالك فرآه يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، أي هو غير مستقبل القبلة، وهذا هو الشاهد من الحديث بأن أنس رضي الله عنه كان يصلي غير مستقبل القبلة، فقلت رأيتك تصلي بغير القبلة، هنا سأل أنس بن سيرين أنس بن مالك رأيتك تصلي بغير القبلة، يسأل عنه استفسارا منه، رأى شيئا استغربه كيف يصلي أنس رضي الله عنه بغير مستقبل القبلة، على أن الأصل عنده بأن الصلاة تكون مستقبلا القبلة، فقال لو رأيتك تصلي بغير القبلة، وفيها جواز بأن المرء إذا رأى من عالمه أو من شيخه شيء لم يعلمه أن يسأل عنه. وفيه جواز أيضا بأنه إذا استعجب أمرا أو ادهش أمر أن يسأل عنه أيضا، لأنه أراد أن يسأل خاصة لو كانت فيه العبادات حتى يتعلم. فقال رأيتك تصلي بغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت. هنا مسألة مهمة جدا، بأنه أنس رضي الله عنه قد أجاب رده على الدليل مباشرة، يعني هو فعل، قال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نريد أن يقول نسب الدليل، أفتى له بالدليل مباشرة، أحاله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قلنا كان داء بالصحابة، كما سئل ابن عمر أيضا عن ذلك، قالوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعل. هنا أنس أيضا أحال هذا التابعي الجليل على أنه يبين له حسبا للمسألة، يعني ليست المسألة اجتهادا من أنس، لا، أنس ينقل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فأصبحت الآن سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها أنس فأصبح دليلا حسم به المسألة، كأن هذا الحكم ليس اجتهادا من أنس، بل هو نتيجة لسنة فعلية رآها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذه فيه طبعا دلالة على أن الصحابة ما كانوا يفعلون شيئا إلا بدليل، ما كانوا يفعلون شيئا إلا بشيء من الكتاب أو من السنة، بل أنهم فيها دلالة على أن المرء إذا سئل في مسألة العلم والفقه بأن يرد السائل بالدليل. وهذه طبعا على مراتب، لأن حسب الذي يسألك إن كان من عوام الناس ولا يفقه الدليل ويريد فقط الإجابة فلك أن تجيبه وتفتيه أو تجيبه بالإجابة فقط، وإن كان يفقه الدليل أو كان ممكن أن يعلم الدليل ولا يشوش عليه الدليل فلا شك بأن الأولى أنك تجيبه مع الدليل، لأن إرجاع الحكم للكتاب والسنة أو للدليل هو الأصل. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عندما كان يسألون عن أمر كان يردونه إلى الكتاب ولا السنة. وكذلك المفتي هذا هو الصحيح بأنه يرده، ولكن هذه المسألة كما قلت ترجع لحسب حال المستفتي أو السائل، لأنه قد لو ذكر له الدليل لا يفقهه فيؤدي إلى تشويش عنده فيكتفي بالمسألة أو بالحكم فقط. طيب، هنا في مسائل في هذا الحديث حتى نختم به وندخل على الباب الآخر، فيها نقول بأن التلطف في إنكار ما يراه المرء مخالف لما يعتقده، وهذه مسألة مهمة جدا. عندما ترى شيئا أنت لا تعلمه أو تجهله أو قد تعلمه بس أنت لم تطلع عليه وأردت أن تنكر، هنا لابد أن تتلطف في الإنكار. وهذا يحدث من أنس ابن سيرين لما أراد رأى أنسا لا يصلي للقبلة، ومعلوم عنده أن القبلة شرط في استقبال القبلة للصلاة، فأراد أن يعني يستفهم أو ينكر ولا يعلم، فقال له رأيتك تفعل شيء في رواية أخرى لم تكن تفعله من قبل أو أول مرة أراك تفعل ذلك، هذا فيه إنكار لكن إنكار بلطف، وهو قد ظهر بأنه لا يعلم المسألة فعلمه أنس بن مالك رضي الله عنه. لذلك على المرء أنه إذا أراد أن ينكر على أحد خاصة إن كان من أهل العلم أو كان من أهل الفضل ويعلم بأنه فرأى منه شيئا، فعندما يريد أن ينكر يعني إيش يعني بلطف ليتعلم، أو قد يأتي بصيغة أن أنا رأيت شيء لا أعلمه فممكن تعلمني إياه أو لماذا فعلت كذلك، ولكن أن يدخل عليه بإنكار بشدة وقد هو يجهل المسألة هذا لا شك أن فيه سوء أدب، مع خاصة أقول مع أهل العلم أو مع يعني من تعلم عنه بأنه عنده من العلم فأردت منه شيء فتسأله بهذا اللطف. هذه يعني تظهر من فعل أنس ولا أصل في السنة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الفجر، وكان في قيل في مسجد الخيف تحديدا أو كان في الخيف في الحج، فبعد أن صلى لا هذه رواية أخرى، خلينا في الرواية التي في الرجل الذي بعد أن صلى يسمى الفجر أيضا وجده يجلس خارج المسجد أو في آخر المسجد، قالوا لما تصلي مع القوم، قال لما تصلي مع القوم، أولا هو لما لم تصلي مع القوم، فهنا قال له الرجل قد أجنبت ولم أجد ماء، قال قد أجنبت ولم أجد ماء، ولم يكن يعلم بالتيمم. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا رآه لا يصلي، والأمر ليس بالهين، تجد تصلي الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنت تجلس، لكن لو سأله سؤالا بتلطف لما لم تصلي معنا فقال لم أجد ماء، قال الصعيد الطيب طهور أحدكم 10 سنين إن لم يجد الماء، فإذا مسه فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هنا علمه وأرشده إلى الصحيح، مع أنه يفعل أمرا ليس بالهين، أنه يترك الصلاة. كان ممكن ينكر عليه أولا، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تأسى الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك بذلك. المسألة معنى هنا ذا الجانب، من قوله ذا الجانب فيها استعمال الإشارة، هذا فيها جواز استعمال الإشارة في الأمور الفقهية، وهذه لها أيضا أصل، يعني العمل بالإشارة، لأن العمل بالإشارة هذه ليس مقرر عند بعض الأصوليين، يعني بعضهم لا، يعني في خلاف بين الأصوليين في العمل بالإشارة وبين الفقهاء أيضا. لذلك تجد هي يتفرع عليها المعاطاة في البيوع، لو تذكروا تكلمنا في البيوع المعاطاة، أنك تأتي وتعطي، تعطي وتأخذ، هذه البيع بالمعاطاة. طبعا الشافعية عندنا في المذهب يشترطون الصيغة، يقولون لابد من أن نقول بعتك واشتريت منك، ويشترطون الصيغة لأنها تعبر على ما في القلب من النية. فلكن الصحيح قلنا بأن المعاطاة تعرف الناس عليها، وهذه من العمل بالإشارة، ولا أصل أيضا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالصحابة رضوان الله عليهم، وعندما بدل أن يجلس في صلاة رباعية، لا ما أذكر صلاة العصر كانت أم الظهر، عندما بدل أن يجلس للتشهد نسي، فقام التشهد الأوسط، فقام فسبح لهم الصحابة، أو في بعض الروايات المغرب، ما أظن كمان. المهم أن بعض الصحابة سبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن استقام أشار إليهم أن قوموا، لأنه قد انتصب وقام وقد نسي التشهد، فأشار إليهم أن قوموا، فقاموا وأكمل الصلاة ثم سجد بعد ذلك. وفي أيضا حديث آخر بن سلم عندما صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما، فأشار عليهم أن يجلسوا، فجلسوا خلفه فصلوا، فجلسوا فصلوا خلفه جلوسا. هذه تدل على أن الإشارة يعمل بها الإشارة. في رواية أخرى أيضا من حديث أبي ذر تقريبا رضي الله عنه، وهذا المسألة التي يعني فيها ما فيها عند أهل البيوع، ضع وتعجل، عندما حدثت جلبة في المسجد، كان أبي ذر عليه أو له دين عند أحد الصحابة وعند أحد يعني الأعراب، فحدثت جلبة في المسجد، يعني كانوا يتناوشون في الكلام، فعلى الصوت فسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته كما قال، وسمع، فأشار لأبي ذر أن بيديه أن ضع النصف، يعني ضع نصف الدين وقبل. فلما رأى أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه هكذا بضع النصف، فقبل ذلك، من لأن الرجل كان يعرض عليه ذلك، وكان أبي ذر لا يريد، فكان النبي يعني أمره بذلك، فوافق أبي ذر ووضع عنه النصف وتعجل. وهذه مسألة فقهية التي فيها الخلاف في مسألة ضع وتعجل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، فكل هذه تدل على جواز العمل بالإشارة، لأن بعض الأصوليين لا يرون بذلك لابد النطق. وبعدين أيضا معلومة، هذه مسألة يعني فقهية، من قال لامرأته مثلا أنت طالق، ثم أشار إليه أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق وأشار بثلاثة كده، بثلاث أصابع، عند الفقهاء يعملون بالإشارة مع النطق، يقول لي يعني لو أشار إلى أنت طالق هكذا أو أنت طالق هكذا، فقالوا هذه يعملون بها عندما يرى بأن يجوز الطلقتين أو الثلاثة تعتد وليست بطلقة واحدة. الشاهد بأن هذا الحديث فيه جواز العمل بالإشارة كما قلنا. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. لو فيها أسئلة قبل أن ندخل في باب الصفوف. في غيوب من الحديث فضل. فضل. الصلاة على الراحلة ده في عموما في بعض الحالات. طبعا احنا سنجز لك ان احنا شرحناها الاسبوع الماضي، الصلاة على الراحلة في النافلة. في النافلة طبعا الجمهور في السفر، الجمهور ان المرء ان كان مسافرا على الراحلة، على طبعا الراحلة ان البعيد او مسافر في السيارة او في الطائرة، فلك انك تصلي النوافل بغير مستقبل القبل، اما الفرائض لابد ان تستقبل القبل. فهذه السفر عند الجمهور، وهناك قول وجه عندنا في المذهب أو عند الشافعية وعند يوسف بن الأحناف بأنه وعليه ورد النقل عن أنس بن مالك بأنه كان يرى رضي الله عنه أيضا يرى بأن النافلة تصلى على الراحلة لو في الحضر من غير استقبال القبلة، وهذا قلنا وجه يعني فقط، لكن الأصل من غير استقبال القبلة في الحضر، لكن الأصل الجمهور أن يروا في السفر، هذا في النافلة، في النافلة انك تصلي النافلة غير مستقبل القبلة، يعني مسافر في الباص او في السيارة وعايز تصلي نوافل مثلا عندك في الليل او ركعتين ضحى ما صليتهمش او عندك كده، تصليهم غير مستقبل القبلة وانت في طريق السفر، لا اشكال في ذلك. اما الفرض فلابد ان يقف. ما انا قلت له الفرض لابد انه لابد من استقبال القبلة. احنا كلامنا في النافلة كله. شيخنا في هنا كده ما يؤخذ من الحديث مثلا مقابل الشايف المجاهدين، اتفضل قول. جيد. الحديث لم يبين صلاة أنس هذه، أفرض هي النفل؟ ومن المعلوم أنها نفل لأنه معروض من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه أنس وغيره. يعني هنا ده كلام بس ضعيفة، أنت عايز تقول فيها إيه؟ ما يساعدكش الحديث، فأنت تكتفي وخلاص. أنت بيقول ما فيش تصريح في الحديث هي إيش؟ أنا قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت به الراحلة. طب دي قلناها الأسبوع الماضي. ماشي. جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو كانت حمار. ما دي قلناها الأسبوع الماضي في الحمار. مش أنا تكلمنا على مسألة الحمار. على مسألة إن من يرى نجاسة تكلمنا فيها. ماشي. جزاك الله خير. طيب. باب الصفوف. عندك ولا؟ باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذه الثانية. عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تمام. بس وجوهكم. باب الصفوف. هنا المصنف رحمة الله عليه من هذا من الإحسان في التصنيف أو من بديع التصنيف بأنه بعد أن ذكر باب الأذان ثم ذكر باب استقبال القبلة هذا ترتيبا ثم الآن يتكلم عن باب الصفوف. في رواية مسلم تانية من خلال الشيخ. لا ما أريد بين وجوهكم. لا في واحدة تانية المسلم كان رسول الله يسوي صفوفنا. آه. ستأتي هذه لأن هتأخذ معنا وقت. خلينا في النعمان حديث النعمان. نعم أنا أدري هذا. طيب نقول هذا باب تسوية الصفوف أو باب الصفوف وهنا المصنف سيتكلم عن مسألة أيضا مهمة وكل هذا ما زلنا في استقبال الصلاة أو ما زلنا في قبل الصلاة بعد أن تكلم عن الأذان ثم تكلم عن استقبال القبلة يتكلم الآن عن الصفوف ويبين بأن هناك حالة من الحالات وهي صلاة الجماعة لأن الصفوف تسوية الصفوف كما سنبين أو باب الصفوف تكون في صلاة الجماعة أما المنفرد فلا يعني لا يعني يكون عنده هذه المسألة أما في حالة صلاة الجماعة فالكلام كله يكون على مسألة الصفوف. هنا كأنه يريد أن يقول سأبين لك جملة من الأحاديث التي تتكلم عن الصفوف عندما قال باب الصفوف وهذه أي أن سأذكر لك بعض الأحاديث التي تتكلم عن مسألة الصفوف وهنا الحديث يتكلم عن مسألة إما تسوية الصفوف كما سيأتي معنا والإتيان بها القيام بحق الصفوف ثم بدأ بعد ذلك في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وحديث النعمان بن بشير الذي قرأه الأخ أيضا يقول تسوون صفوفكم أو لو يخلفن الله بين وجوهكم. فهنا هذا الحديث الأول يتكلم عن مسألة تسوية الصفوف والمسألة الأولى في هذه المسألة تسوية الصفوف ما معنى تسوية الصفوف أو كيف تكون تسوية الصفوف وحكم تسوية الصفوف هل تسوية الصفوف على الوجوب أم على الاستحباب وهل تسوية الصفوف تؤثر في صحة الصلاة أم لا تؤثر في صحة الصلاة عدة أحاديث جاءت غير في غير الصحيحين هنا المصنف ذكر حديث أنس وفيه سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة سووا صفوفكم هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف والأصل عند الأصوليين بأن الأمر على الوجوب سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ولكن هل المسألة تسوية الصف قولا واحدا هي على الوجوب أم هناك خلاف بين أهل العلم الصحيح بأن هناك خلاف مسألة على قولين بين أهل العلم بل أن الجمهور قول الأول يرون باستحباب تسوية الصفوف وقول الثاني يرون بوجوب تسوية الصفوف وهذه سنبينها جمعا بين الحديث حتى نقول حديث آخر عند مسلم حتى نجمع الأدلة عندما نتكلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة ألا تصفون كما تصف الملائكة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصف الملائكة عند ربها قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهنا فقال جابر رضي الله عنه وارضاه لما قال عليه السلام رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، ده حديث آخر في السنن أيضا، رصوا من حديث أنس قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، فقال جابر وقال أنس رضي الله عنه وارضاه قلنا نلصق المنكب في المنكب والقدم في القدم. وهذا الحديث له تكملة أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف. هذه مسألة مهمة تبين لك كيفية التسوية كما سنبين، وحاذوا بالأكتاف فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كأنها الخذف. إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كأنها الخذف. الخذف هذه يعني غنم سوداء تكون في اليمن، غنم سوداء، وبعضها قال صغار الخذف كأنها في اليمن، فكأنه يريد أن يحسن يقول الغنم السوداء الصغيرة هذه التي تكون الشياطين الصغار كأنهم الخذف هذا يكونون بين في أماكن التي هي ليس فيها تسوية الصف أو الأماكن الفراغات التي تكون في بين الصفوف. هذا الحديث أيضا يبين كيفية تسوية الصف. إذن الذي معنا الآن في هذه الحديث نبين حكم تسوية الصفوف وكيف يحمل هذا الحديث الذي معنا سووا صفوفكم، هل يحمل على الوجوب أم يحمل على الاستحباب. فهي المسألة ستكون في تسوية الصف أي جعل الصف كأنه خطا واحدا، والمسألة الثانية في سد الخلل الذي في الصف. يبقى التسوية لها معنى، التسوية المعنى الأول أن يكون التراص، لأن التراص ممكن أن يكون التراص موجود كصف واحد، والمسألة الثانية التي أيضا في معنى الحديث سد الخلل بين الصفوف. فالأول تسوية الصف. هنا القول الأول عند الجمهور قالوا بأن حديث أنس رضي الله عنه سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، قالوا هذا حكم تسوية الصفوف هنا على الاستحباب. قلنا لهم طب كيف المسألة على الاستحباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم والتسوية وهذا فعل أمر والأصل في الأمر على الوجوب، فما الصارف عندكم من الوجوب إلى الاستحباب؟ أحد يعلم؟ أنت هتقعد تقرأ معنا، لو هتقرأ ما عملتش حاجة، أنا عايزك من عندك، أنت هتجيبها لنا هتحرق لنا الإخوة كده. من تمام الصلاة بقيت الحديث من إيش طيب؟ من تمام الصلاة. طب وبعدين؟ يعني ده على وجه تمام كمال الصلاة يعني، وليس من ولا تطلب من فقده الصلاة. تقصد أن تقول نعم جيد، تقصد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، يقولون الأصل عند تمام الشيء أي كماله، تمام الشيء أي كمال الشيء. فنقول الآن كأن هذا صارف من قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أي من كمال الصلاة. فهذا نقول إذن هذا القول الأول أو قول الجمهور، قالوا فإن تسوية الصفوف لا تكون من كمال الصلاة وليس من الواجبات، لأنه لو كان من الواجبات لم يكن من الكمال، الكمال لا يكون من الواجبات، أما الواجب هو الذي يكون ترك فيه الإثم. فقال لما قال من تمام الصلاة، فتمام الصلاة أمر زائد عن صحة الصلاة أو عن حقيقة الشيء، والأمر الزائد هذا لا يكون من الواجبات، فقالوا هذا صارف من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأنهم يقولوا بأن الكمال هو وقوع الشيء على أفضله، التمام والكمال على أفضل الوجوب، ولكن هذا ليس معناه بأن من ترك الكمال قد وقع في الإثم، فدل ذلك على أن تسوية الصفوف من تمام ومن كمال الصلاة ولكنها ليست بواجبة. هذا تعلق الجمهور كله على هذه الزيادة في الحديث. طبعا القول الثاني الذين قالوا لا بأن تسوية الصف من وجوب الصلاة، هذه من وجوب الصلاة، وهذا القول انتصر له البخاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه، لأنه بوب بابا قال باب إثم من ترك تسوية الصف، فكأن البخاري هنا يرى وجوب تسوية الصفوف. وهذا والبخاري فقيه وليس محدث فقط، وغيره يعني من الذين يقولون ذلك، فأرادوا أن يروا أولا قالوا بأن معنى الدليل الأول الأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين صفوفكم، وفي روايات أخرى الحديث الأخرى ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، كيف يصفون عند ربهم، قالوا يتمون الصف الأول ثم الذي يليه أو كما جاء. فقالوا إذن هذا أمر، وهذا الأمر على الوجوب ولا صارف له كما سنبين. هو قال ذلك هذا الأمر على الوجوب. ثم قال أيضا استدل بحديث آخر أو استدل حديث عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هذا قول صحيح، والذي معنا الآن فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا لما قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على كل هذا. هذا إيش؟ مجمل صحيح. صلوا كما رأيتموني أصلي مجمل، يعني شيء الآن مجمل كيف يبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن لما يأتي الدليل قولا مجملا ثم يأتي الفعل مبين للمجمل فيكون هذا على الوجوب. وهذه استثناء، لأن الأصوليا أن كل فعل على الاستحباب. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، لابد تفهموا هذه. الأصل في الأقوال لو كانت أوامر على الوجوب، الأصل في الفعل أنه على الاستحباب، إلا أن يكون الفعل مبينا ليه قولا لواجب أو لأمر قولي. فكل ما يفعله هنا يكون بيان للمجمل، فيكون هذا الفعل على الوجوب وليس على الاستحباب، إلا أن يأتي صارف يبين بأن هذا ليس على الوجوب على الاستحباب. أنتم معايا بس المسألة دي ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هتردها للحديث صلوا كما رأيتموني أصلي على الأمر على الوجوب، إلا أن يأتيك صارف أن هذا على الاستحباب. مثل إيش تاني في العبادات؟ كنت لسه جاي منها قريب. طب إيش فيها؟ خذوا عني مناسككم. قال خذوا عني النبي صلى الله عليه وسلم مناسككم مجمل، ثم بين المناسك بالفعل. لذلك الأصل عند العلماء أو أهل يعني الفقهاء في مسألة الحج يقولون الأصل هنا عندنا أن كل أفعال النبي في الحج على الوجوب، إلا أن يأتي الصارف على أن ينقلها لك من الوجوب للاستحباب. الذي جعلهم يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، هذا مجمل بيانه بالمناسك بالأفعال. فهذه أيضا مثال آخر. فهنا قال أو من انتصر هذا القول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يسوي الصفوف كما سيأتي في حديث أنس وغيره. فقالوا إذن هذا أيضا الفعل بيان للواجب للمجمل فيكون واجبا. قالوا ولأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يبقى هذه أيضا. ثم قال هذا قول يبقى معهم الحديث الأول وحديث الثاني. ثم قالوا جاء الوعيد من الله من النبي صلى الله عليه وسلم على ترك تسوية الصف، لقوله في حديث النعمان لتسوون صفوفكم أو لو يخلفنا الله بين وجوهكم، وفي رواية أخرى بين قلوبكم. وهذه رواية مهمة جدا بين قلوبكم، وعليها يعني كلام في العقيدة مهم جدا فيها كلام. وخلفكم بين قلوبكم، فبين الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك وعيد. لا مش أنا، لا أحد ضرب. أن هناك وعيد على من يترك تسوية الصف، فقالوا لا يكون الوعيد إلا على أمر واجب. كيف الله عز وجل يتوعد أن من يخالف تسوية الصف بأن الوجوه ستختلف كما سيأتي في الحديث أو القلوب تختلف إلا إذا كان الأمر هذا فيه واجب؟ فقالوا هذا يقوي لنا قول الوجوب في تسوية الصفوف. هذا القول الثاني. بقى أنه يرد على القول الأول. القول الأول قال من الحديث سووا صفوفكم، فإن هذا من فنتسوسه من تمام الصلاة. قالوا نعم نحن معكم بأن الأصل في التمام هو الكمال، ولكن إن جاء صارف لأن يكون هذا التمام ليس يقصد به الكمال ويقصد به الوجوب فنقول به. قلنا هل عندكم دليل على ذلك أو مثال لذلك؟ هل أحد عنده مثال؟ قالوا نعم عندنا مثال من الشرع جاء فيه التمام ويقصد فيه ليس الكمال، يقصد فيه صحة الصلاة. أولاً إحنا بعنا دائماً كده نقول القول الأول بأدلة، القول الثاني ثم القول الثاني من رجح يرد على أصحاب القول الأول. هم أرادوا أن يردوا على أصحاب القول الأول في قولهم بأن من تمام الصلاة يعني من كمال الصلاة. فهم قالوا نعم الأصل بأن كمال الصلاة معكم فيها أمر زائد عن الحقيقة، أمر كمال تمام بمعنى الكمال، ولكن إن جاءت القرينة تبين بأن هذا الكمال ليس المقصود به الأمر الزائد بل مقصود به أمر واجب فنقول به. وقد جاءنا من الشرع من السنة أنه جاء لفظ التمام ويقصد به الصحة ويقصد به الكمال. فهل أحد يتذكر أو يأتيه عنده من السنة شيء فيه ورد التمام ويقصد به ليس الكمال. لا، حديث المسيء لصلاته، هو لما علمه الصلاة قال فإنك إن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. والذي ينكر صلاته إيش؟ الذي كان ينكر صلاته يقول له يصلي يرجع ما يكره يصلي. لا ما سمعت، قول تاني. الذي كان ينكر صلاته. حديث المسيء لصلاته. نعم، قال إنك إن فعلت. مش عايز أقول. الحمد لله كنت لازم تقوله يا عم. فقال إنك إن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. فقالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمت صلاتك، والمقصود هنا قد صحت صلاتك، لأنه رده أكثر من مرة. فقالوا إذا يأتي التمام بمعنى الكمال. ولا شك بأن الـ يعني مسألة أيضا القول الثاني، قول التسوية على الوجوب، قول قوي، خاصة أنه ورد يعني عمر رضي الله عنه كان يعني يضرب على تسوية الصفوف، ورد بأن بلال رضي الله عنه عندما يسوي الصفوف وكان يرجع ويجد الصفوف غير مستوية كان أيضا ينهر ويضرب عنها. وإن كان هذا يعني استئناسا، لأنهم قالوا لا يضرب عمر ولا أنس إلا عن واجب، ولكن ردوا على ذلك أيضا، قالوا لا يشترط قد يضرب عمر أو بلال عن ترك سنة، خاصة بين الصحابة أو بين من يريد أن يعلمهم، فليس الدلالة صريحة على مسألة ترك الواجب. فيظل الأمر داير ما بين من قالوا كما قلنا على الأمر بالاستحباب ومن قال الأمر بالوجوب، وهو قوي حقيقة، والأدلة معهم متواترة يعني قوية جدا تنهض لهذا الكلام. وهذا ترجيح البخاري رضي الله عنه. هذه المسألة الأولى، مسألة تسوية الصفوف. المسألة الثانية التي معنا مسألة سد الخلل، وهو سد الخلل بين الصف. ما حضرتك بترجح ان الامر هنا على الوجوب؟ والله انا كنت مرجح الامر على الوجوب، بس قضيت ان الجمهور الاستحباب به تبطل الصلاة. لا احنا لسه ما خلاص تبطل. ايه يا عم انت هتعمل ظاهري بقى؟ ما هو ابن حزم قال بذلك، مش هيبقى واجب التسويه ابن حزم؟ لا، ما هناك فارق بين وجوب التسويه فيقول الاثم. حد شوف دقه البخاري رحمه الله، قال باب اثم من ترك تسويه الصف. ابن حزم ارتقى بقى، قال الصلاه باطله، الصلاه باطله، واتى بدليل قال سووا صفوفكم فان تسويه الصلاه من اقامه الصلاه، فقال من اقامه الصلاه، فمن لم يسوي الصف لم يقيم الصلاه فصلاته باطلة. هذا كلام شاذ يعني، رأي ضعيف يعني، ما لكن لمن قال حتى بالوجوب ويرى الإثم، لكن الصلاة صحيحة لأن جهة منفكة أصلا، هذا ليس من شرط من شروط صحة الصلاة، جهة منفكة، لكن هذا الوجوب وفقط يعني لمن أراد أن يقول بالوجوب. أما الجمهور كما قلت هي على مسألة الاستحباب. المعنى الثاني وسد الخلل. الوجوب هنا في حق الإمام، يعني الإمام هو المسؤول عنها. ما احنا سنتكلم كنا لسه عن هذه المساله. طبعا هو الامام هنا لابد، لان اتي حديث انس اللي فيه الامام اللي احنا ما قرانا لسه. الحديث الثاني انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرصهم كما يرص القضائح، فهذه ستاتي بعد، ما تستعجلوش جايه كلها، بس احنا بس بنبدا في بالحديث بمسائل الحديث نفسه. بسألو. طيب بس ما تسجليش الساعه فوتنا يعني. طيب ماشي. المعنى الثاني وسد الخلل. نعم انا التزم ان شاء الله، بلاش سد الخلل. وهذا المعنى الثاني في تسوية الصف. المعنى الأول إقامة الصف أي تراص الناس. المعنى الثاني أن يسد الخلل بين المصلين. وهذا حتى أن البخاري أيضا بوب عنده باب إنزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، وهذه هو طريقة تسوية الصف. كيفية تكون تسوية الصف ستأتي من الحديث الثاني صريحة، ولكن هنا يكون التسوية من أعلى المنكب مع المنكب يعني من هنا، والقدم مع القدم. هنا المقصود بالقدم من عند الكعب وليست من عند الأصابع. الله مستعان على بعض الإخوة الذين يسرون على مسألة عندهم التسوية من عند الأصابع وركوب الأصابع على الأصابع. سنبين في هذه المسألة إلى هذه أحيانا تضر الواقع. لا هذه معلومة. في بعض الإخوة يعني يغالون في هذه المسألة جدا يعني. الله المستعان أصلا هو لا يعلم بأن الأصل في الصف من الكعب مش من الأصابع. يعني ممكن يكون في فرق بين الأصابع، يعني الرجل أكبر من الرجل، وبعدين هو يكفي التلامس فقط. اما يعني التدقيق في مساله وضع الاصبع في الاصبع احيانا يعني يكون في يعني اذاء فقط، يعني هو ان هم التلامس يحدث وليس ركوب الكعب على القدم على القدم. فهذه مساله الالزاق الكعب بالكعب مجرد التماس فقط يكفي، ولا لا يشترط ان يعني يحدث يعني المبالغه في ذلك، لان هذا فيه تكليف او فيه تكلف. انا اسف، فيه تكلف. قد قال يعني قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وما انا من سورة صاد أنا آسف قولي عزم وما أنا من المتكلفين. فهذه هذا التكلف الذي يضع القدم في القدم وأحيانا يعني يؤدي لإزاء الشخص اللي جنبه، والأخ لما يزحزح قليلا كده التاني مراكب فيه برضه ما فيش فايدة، يعني هو هيقتله هيحط رجله وبعدين أحيانا يغرس صابعه في صابع الأخ كمان بتبقى لا لا لا ده دولت ما عندهمش الأحناف، ده عندهم تسيب أربع صوابع بين اللي جنبك واللي جنبه، ده أنت جيت غلط خالص. ده هو يقول لك الأحناف ما عندهم، لا الأحناف تسيب شارع. أنت ما نزلتش كنت بتصلي هناك معنا؟ ما كنا بنصلي كنا ندخل المسجد في هناك، كنت تدخل الناس بتصلي وأنت في شارع بينك وبين اللي جنبك، فتدخل والراجل بيقيم يعني بعد ما صلى والإخوة تدخل في وسط الأخ الباكستاني يمينك وشمالك وإن شاء الله توقف وتفتح رجليك الاثنين، هو سايب شو حاجة الحراره بتقول عليه ينزل يحط كده يركب. لا انت لو تقصد الاحناف، لا الاحناف يرون بعدم شدد، هو بيقولك شدد مش الناس جدد كده يا مان، لا الاحناف لا يرون ذلك، الاحناف ما عندهم يرون اصلا عندهم انت تترك اربع اصابع كمان تترك اصابع عندهم لان هو عندهم على دليل مش ما فيش بقى دليل، خلينا نقف يا دمان. نعم سدف درسنا طيب انا انتهي طيب انت بتحاول تجيني هترك المساله اللي معايا الان طيب طب الدليل على مساله ان المنكب بالمنكب والقدم بالقدم لان هذه تبين رد، ما هو هذا رد على الاحناف ولمن يرون بعدم تسويه الصبح. انا سمعت في احد المساجد هنا يعني ان امام اتى خلف الامام الذي قبله واول خطبه يعني سبحان الله يعني ايش الاخ الامام اللي قبله جزاه الله خير كان يحرص تسويه الصفوف وكذا، هو بعد ما انتهى من الخطبه قال التسويه لا تشترط القدم في القدم، اتركوا معكم الاربع صوابع للنصف مش عارف يرضى كمان، وهذا هو المعتمد في المذهب الحنفي وهذا المعتمد، وترك الاخ بيبنيه في المسجد بقاله 3 4 5 سنين وساب الناس تمشي تفتح شوارع ما بينها وبينها، مع انه لم وقال لا دليل على ذلك، وهذا غريب بقى انه يقول لا دليل على ذلك، يعني هذا الجهل المركب يعني ان يقول لا دليل على ذلك، وعنده يعني حديث في مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربهم، قال وكيف تصف الملائكه عند ربهم، قالوا يعني يتمون الصفوف الاول الاول فالاول ويترصون في الصف، فبين كأنهم أنهم يترصون في الصف أن يكون التراص لا يكون إلا كما جاء في حديث أنس الذي قلت في أول المنكب في المنكب والقدم في القدم، فهذا دليل واضح على مسألة ترص الصف. وأنا عجبت أن بعض الإخوة اللي هم يعني يتكلمون عن المذاهب وأن المسألة ليست قول واحد برضو أيضا تعرض هذه المسألة تضحك أنت واسعة تماما، فهو هو يعني في مسائل كثر بقى، والعجيب ان هم لما ياتوا في المسائل اللي تخصهم يغضون الطرف عن اوجه اخرى في المذهب لا يذكرونها، وياتوا بوجه واحد في المذهب الذي يريد ان يتكلم عنه، وهو ينكر على من يقولون باحاديه المذهب اللي هو يقول بان لماذا تنقلون راي واحد في المذهب ولا تنقلون الاوجه، هو لما ياتي بمساله يريد ان يتكلم فيها ياتي بوجه ويغض الطرف عن النووي وغير النووي في المذهب الذي يتكلم عنه، او كان حنبليا مثلا فيقول مثلا بانه السجائر لا اشكال في انه ممكن يشرب سيجاره او سيجارتين، طب كيف تقول بان لا اشكال بان على ان السجائر فيها اقوال خمس اقوال عند الفقهاء، فهو يقول المسألة فيها سعة فيها أقوال، لو قلت أنا بالتحريم أقول بالتحريم إنه حنبلي ولا يمكن أن يخرج عن الحنبلية في هذه، فيقول لكن أقول ليش ممكن يشرب سيجارة أو سيجارتين لأن ليس هناك ضرر، طب أنت الآن تركت أصول المذهب اللي أنت تبعه، أصول المذهب الحنابلة يقولون بقاعدة سد الذرائع هم المالكية، فمن كان حتى سيجارة أو سيجارتين عند المذهب يمنعون، فأنت الآن اللي بتدعي المذهبية وأنك أنت اتباع إمام أحمد أولى من اتباع سين وصاد من المعاصرين، طب انت الان ليش تركت واجتهدت واللي ما فيش داعي للاجتهاد، يعني انت هتفهم اكتر من النووي وهتفهم اكتر من احمد وهتفهم اكتر من ابن قدامه، فيرد وانت الان اجتهدت من اين اتيت بان المذهب عندك يقول بسجاره وسجارتين حلال ممكن تشربهم، فهي المساله هوى، هي اصبحت هوى الان، هي المساله هوى وتفريق، وهو المقصود بهذا هو تفريق، بس تفريق موجه لطلبه العلم السلفيه، يعني هو الآن يريد أن يلبس عليهم بأن هذا فقه وأنكم لا تعلمون بالمذاهب ومش مطلعين عليها، والكتب موجودة مش فيها جديد من اللي هو بيجيبه أصلا، لكن هو يريد أن يفرق أصالة لهدف آخر، يعني ما أريد أن نتوسع فيه أكثر من ذلك. نقول الآن بأن مسألة سد الخلل كما بينا بأنها أيضا من مسألة تسوية الصفوف، يبقى عندنا اتماء تسوية الصف بالتراص، وعندنا سد الخلل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الخذف بينكم، الخذف لهم صغار أريد صغار الشياطين تكونون في الخلل الذي بين الصفوف، وليس وهذا لا شك بأنه مذموم، وأوضح من ذلك حديث الذي قاله الأخ الآن حديث النعمان بن بشير، حتى سنقف عنه في مسائل كثيرة، ولكن أنا بس أبين بأن هذا فيه دلالة على الوعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون بين صفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم. فبين بأن عدم تسوية الصفوف سيؤدي بعد ذلك إلى المخالفة في الوجوه والمخالفة في القلوب بعد ذلك. وأنا أريد هذا الحديث سيأخذ معنا وقت، فأنا أريد أرجئه حقيقة لا أدخل فيه، ولكن يعني هذا نقول هذا آخر المسائل في الحديث الأول، لأنه ما تبقى خمس دقائق تقريبا معنا، صح؟ تمام. الحديث هذا سيحتاج لوقت، فإحنا نقف عند الحديث. نعم، إذا في أسئلة. حتى كلمة يسوي بها القداح ولا حديث لا نعم احنا حديث النعمان نعم طيب نعم لا تسونا بل صوفكم لا لا لا ليس حديث مسلم يعني الزواج الثانية دي ناخدها لا انا اترك حديث مسلم نقول هنا ونبين حديث النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم والوعيد من الله عز وجل لمن ترك تسوية الصفوف بأنه سيخالف بين الوجوه، وفي رواية يخالف بين القلوب، وفي رواية يخالف بين القلوب، رواية أخرى عند مسلم أيضا يخالف. فدل ذلك على أن هذه مسألة مهمة، ارتباط الظاهر بالباطن، لأن تسوية الصف أمر ظاهر، ومخالفة الوجوه أو مخالفة القلوب هذا أمر باطن، وهي ترجع لقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. فلا تنازعوا، فبين بأن عدم تسوية الصف سيؤدي للاختلاف في الوقوف، واحد قدم متقدم على الثاني، فهذا قد يرى المتقدم هذا أنه في يأتي في قلبه كبر معين أو أنه أعلى درجة، فيرى الذي متأخر بأن هذا متقدم عليه. نعم، أن هذا فيه فيأتي في قلبه شيء من من من من أخيه. الصوت متقطع. طب الآن متقطع أم جيد؟ أرجو الإفادة. نعم، التسوية في الرجال مثل النساء، سنبين في قامة التسوية في الرجال مثل النساء. طبعا لو نساء تصلي خلف في مسجد لابد أن يسوين الصفوف، هذا أمر النساء شقائق الرجال في الأحكام، لابد أن تسوين النساء صفوفهن يعني في المساجد، إذا كانوا ولو كانوا يصلين جماعة أيضا الحمد لله يصلينا جماعة فلابد يسوينا. سنبين مسألة كيفية تسوية الصف في باقي الباب، لكن أنا معي الآن في المسألة هذه مهمة دي معنا الآن، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن مخالفة تسوية الصف وإن كان أمره في الظاهر، وانظر أمر فقهي تسوية الصفوف، لكن قد يؤدي إلى اختلاف القلوب، لأن الأصل بأن المسلمين كالبنيان المرصوص، بأن المسلمين كالجماعة تكون كصفا واحدا، أن لا يتقدم الأحد على الآخر، بل أن بعض أهل العلم كره للإمام إذا انتهى من الصلاة أن بعد أن يستدير ويقول الذكر أن يظل في مكانه، لأن الإمام فيه تقدم عن المصلين. أقول بعض ليس حتى يروح أحد للإمام يقول له أنت قاعد ليه قوم، لا، هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا ينصرف بعد أن يصلي، يعني يقول الذكر ينصرف من مقامه، لأن قالوا بعضهم قال بأن فيه تقدم الإمام على المؤمنين وفيه مزية، فقالوا يعني بعد أن يقول الذكر يقوم من مكانه، وهذا كان السنة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ينصرف. فهذه كلها فيها دلالة على أن المسلمين لابد أن يكونوا صفا واحدا بنيانا واحدا، فلما يتنازعون أو لما يتقدمون بعضهم على بعض في الصف سيؤدي ذلك للتنازع في القلوب، وهذا واقع. ما نحن فيه الآن في تنازع في القلوب، انظروا الآن حتى بس تسوي صف واحد في الصلاة كيف يعني تجلس فيها وقت قد ايه، عشان والناس ممكن تتضجر ويتخانقوا معاك وانت عطلتنا صلي يا شيخ خلينا نخلص وهكذا، فلازم الناس يربون كما سنبين في الحديث الآخر ان الإمام هذه من مسؤولياته، ولكن يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن العقوبة قد تأتي من هذا الاختلاف وهذا التنازع، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهنا هذه أيضا فيها كما قلنا استئناس هذا الحديث على من يقول بوجوب التسوية للوعيد الذي سيأتي. مخالفة الوجوه قد يكون الوجه نفسه يتغير، حتى أن بعضهم قال كما جاء ممكن وجهه الذي يتعمد بأنه لا يستوي في الصف ولا يقف في الصف قد تجد الله عز وجل يغير في وجهه، كما جاء في أمور أخرى بأن الذي يسبق الإمام يحول الله عز وجل وجهه حمار، وهذه قد جاءت السنة الصحيحة بها، بل أنها وردت عن بعض يعني فيما قرأت في السماء لمن تحديدا بعض من الذين من أهل العلم قال: كنت أقرأ على شيخي من خلف حجاب أقرأ عليه الحديث وأظللت سنوات أقرأ عليه أو قال يعني مدة، وأنا أطلب منه أن أراه، يعني أقول يا شيخ يعني أنا لا أقرأ عليك وأني لا أراك، فقال له: لا ترى أفضل. ثم معنى أن لح عليه وقد جلس معه فكشف عنه الحجاب فقال: رأيت وجه حمار. فقال: والله ما كانت إلا أنني كنت أتعمد أن أسبق الإمام. فهذه قصة العهد عن الراوي عموما أنا أنقلها فسما أذكر الآن في أي كتاب، لكن هذه ثبتت بحديث عن سلم بأنه من يسبق الإيمان يحول الله وجهه، إما يحوله حقيقة أو يجعل الناس يراه كأنه حمار، وهذه مثلها ليخالفنا بين وجوهكم، إما يخالف الوجوه فتنظر إلى وجهه ترى فيه أصلا ليس بطيبا أو ليس بمقبول، أو يغير الله عز وجل وجهه فعلا. وبعضهم قال المقصود بمخالفة الوجوه في الآخرة بأن هذه هذا ينظر للجنان وهذا يلفح وجوهه إلى النار وغير ذلك، نعوذ بالله من ذلك. المهم أنه وعيد من الله عز وجل على عدم تسوية الصف، وهذه تبين شدة الحرص على تسوية الصفوف لاجتماع المسلمين. يعني المسألة ليست فقهيا فقط في الصلاة، بل المسألة أيضا لاجتماع الناس واجتماع القلوب، فيخشى. وهذه تدل كما قلت ارتباط الظاهر بالباطن، أن الباطن يبين الظاهر، وإن خالفت في الظاهر سيؤدي إلى مخالفة في الباطن، لأن المخالفة في تسوية الصف ظاهرة، قد يؤدي ذلك أن القلوب تتغير واختلاف الباطن. هذا أمر مهم جدا نختم به، وهذا آخر الكلام في هذا الحديث. نقف عند حديث مسلم، حديث تسوية الصف كالقداح. ويعني لو في أي أسئلة أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الراجح التسوية على الوجوب أم على الاستحباب؟ والله قول الوجوب قوي جدا، قول الوجوب قوي جدا، أقول الأدلة معه قوية لا شك في ذلك. الله أعلم. وأن من يخالف ذلك يأثم. أنت بتحب ترشق على طول يعني ما طب أنا خلاص قلت أنت عايز مني أكثر من جواب، أنا هتاخد قولي أنا. ما البخاري قال باب إثم من لم يقول بتسوية الصفوف. أيوة أيوة، بس أنا بعرف رأي حضرتك الجمهور، وحضرتك دلوقتي على رأي الجمهور. استحباب. أنا قلت لك القول قوي خلاص، يعني قول الوجوب قوي جدا. حتى شيخنا. لكن لو جاء أحد أنكر علي وقال لي أنا بقول بقول الجمهور، لن أنكر عليه. يعني أنا أقول لما أنا أقول سو الصفوف، سو الصفوف، تسوية الصف من تمام الصلاة، ولا بقول يخالفنا من قلوبك الوعيد شديد. لكن لو جاء أحد قال علي أنا بأخذ بقول الجمهور هذه من كمال الصلاة ومن تمام الصلاة، لن أنكر عليه. الخلاف فيها سائغ فقط. تفضل. سؤال في الصلاة، هو يفعل الإمام البلايس المأموم الإمام إن كان مريضا فيها، وفرقوا فيها أقوال المسألة اللي فيها ناسخ. بعضهم قال بالناسخ الأول النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان مريضا فصلى جالسا فأشار لهم بجلوس، ثم في مرة أخرى صلى قياما أولا ثم جلس فظلوا هم واقفون، فقالوا بعدين نسخ. ففي تفصيل عند أهل العلم، قالوا لا، لو بدأ الصلاة وقوفا ثم جلس يظلون وقوفا، ولو بدأ الصلاة جلوسا يصلون جلوسا. يعني لو دخلت المسجد متأخر ولقيت حد بيصلي بس جالس، ممكن يصلي وراه؟ انت تقصد إمام ولا جماعة ولا ايش؟ يعني الإمام هخش في صلاة، انت حد بيصلي، ما لو في واحد قائم وجالس غالبا تصلي جالس خلفه. صلي جالس، بس طبعا المفروض ان هو يكون مريض لا يستطيع ان يصلي. نعم، لو كان الامام جالسا صلي جالسا خلفه. الخلاف بقى في الامام الراتب، لو كان الامام الراتب لا يقوى على القيام وسيصلي بالناس جلوسا، هل الافضل انه يعني يوكل غيره؟ وهذه مشكله، ان بعض المساجد فيها بعض الائمه يعني ما يستطيع، فهل الافضل انه يظل يصلي الناس كل الصلوات خلفه وجلوسا، لان القيام ركن يعني، ام المساله؟ فهو عليهم قالوا نفرق بين المرض اللي يرجى برؤه، فان كان هو امام اصلا صحيح ومريض وهو امام راتب وجاء مريضا يصلي بالناس يصلون خلفه جلوسا حتى يصح فيصلي قيام، اما لو المرض مستمر هنا فيها بعضهم قال لا، هنا لابد ان يعني ما ينفعش صلي جنبه قائم يعني. لا، السنة هنا كما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم صلى جلوسا فأصار عليه فتصلي خلفه جالسا. نعم. هو لو كان قائل مثلا يعني مثلا قائل، ما هو ده اللي أنا قلت لك، ما هو يبقى مرضه لا يرجى برؤه. لو كان هيصلي يعني هو بيصلي مرة ومشي هتصلي خلفه جلوسا، الإشكالية كلها لو كان إمام راتب هتصلي كل مرة هو يدخل يصلي هو جلوسا، هل هو المفترض أن يصلي راتب أم يوكل غيره؟ يعني هو المفروض يخرج من الخلاف هذا ان يوكل غيره، لانه يعني يصلي بالناس جماعه كلهم جلوسا في كل مره. يعني اللي جاي يصلي مره والله على فكره ايش اللي جاي يصلي مره يعني من دخل المسجد، احنا بنتكلم من دخل وجد الامام جالس يصلي خلفه جلوسا، صلي خلفه جلوسا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا. لو الامام عنده فقه وابتدى واقفا ثم جلس، في مسالتين، اول حاجه انا اقف ولا اجلس؟ لا تقف، لو تبعت معه وقوفا ظل على وقوفك. ومن سيأتي بقى من الخائم حسب ما يجد، لو جالس جالس سيصلي خلف جالس صحت له، لا إشكال في ذلك. نعم، قولي قولي هذا واستغفر الله لي وبحمدك، اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.